الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وفيه، هذه العبارة على هذا لو أوصى بها بعد التلف أخرجت من الثلث، صارت واضحة بالأمس بلي؟ قلنا بالأمس بأنه هذه العبارة فعلى هذا، هذا تفريع على ما ذكره بعض الأساطين أن هذا الإنسان الغاصب إذا أوصى بماذا؟ أوصى بقيم هذه المتلفات، لأنه أتلف شيئا، فلو أوصى بأنه تدفع إلى أصحابها فهنا تخرج من أصل التركة أو نخرجها من الثلث. قلنا بناء على ما ذكره بعض الأساطين من أن هذه ليست محكومة بحكم الديون فتخرج من الثلث، وليست كالديون مقدمة على الوصايا والمواريث. وأما بخلافه على مبنى الشيخ حيث اعتبر أن قيم المتلفات حكمها ماذا؟ حكم الديون، فتكون مقدمة على الوصايا والمواريث. وفيه قلنا وفيه منع الانصراف في النسخ الموجودة بأيديكم، هذه مضيفين هنا إلها، وفيه منع عدم الانصراف، أليس كذلك؟ موجود عندكم في نسخكم؟ وفيه منع عدم الانصراف. طبعا يمكن هم توجيه العبارة بمنع الانصراف وهم توجيه العبارة بمنع عدم الانصراف كما سأبين. استدلال بعض الأساطين كان هذا، قلنا أن بعض الأساطين استدل على أنها قيم المتلفات ليست محكومة بحكم الدين فتكون مقدمة على الوصايا والمواريث. استدل أولا قال أن المقتضي غير تام فتبقى عمومات الوصايا والمواريث على حالها، وثانيا على فرض تمامية المقتضي فالمانع موجود وهي قيام السيرة، وهذه السيرة على فرض تمامية العموم فهي مخصصة لذلك العموم ولتلك الإطلاقات. طب عبارة بعض الأساطين ماذا كانت؟ كانت لعدم انصراف الدين إليه. طب بعض الذين أضافوا عدم هنا قالوا الشيخ يريد أن يمنع عدم الانصراف، ماذا يريد أن يقول؟ يقول ينصرف إليه الدين. فإذا لابد أن نضيف المنع العدم هنا حتى أن الشيخ مو يمنع الانصراف وإنما يمنع عدم الانصراف الذي جاء في كلام بعض الأساطين، ومن هنا قال لابد أن نضيف كلمة عدم. طبعا في الحواشي الموجودة أيضا قال لعل الأولى بأن يقال ومنه عدم الانصراف ومنه منع عدم الانصراف، لا أنه منع الانصراف، إلا أنه على الانصراف أيضا يمكن تصحيح العبارة. لماذا؟ لأن ذاك المستدل يعني بعض الأساطين قال نمنع الانصراف إليه، يعني ماذا؟ يعني الدليل منصرف عنه، نمنع الانصراف إليه يعني ماذا؟ معناه ماذا؟ معناه أن دليل الدين منصرف عنه عن قيم المتلفة، واضح هذا؟ نمنع الانصراف، عدم الانصراف ماذا معناه؟ معناه أن دليل الدين منصرف عنه. الشيخ يريد أن يقول ماذا؟ نمنع الانصراف عنه. إذا كانت نمنع الانصراف إليه العدم لابد أن يضاف هنا، أما إذا أخذنا حرف الجر عنه فمنع الانصراف يكون صحيحا، ولا نحتاج إلى منع عدم الانصراف بأن نضيف العدم إلى الانصراف، والمسألة واضحة. يعني ذاك الانصراف أو عدم الانصراف الذي ادعاه، لأنه عبارة بعض الأساطير قالت هذه لعدم انصراف الدين إليه، يعني معناه ماذا؟ يعني منصرف عن، ونحن نمنع الانصراف عنه ونقول أنه مشمول. طبعا إذا أضفنا منع عدم الانصراف، منع العدم ماذا معنى؟ يعني انصراف إليه. فإذا العبارة تعطي نفس المنع، منع الانصراف عن يعني منصرف إليه، يعني شامل لقيم المتلفات أيضا. فلهذا بعد لا نحتاج كما فعل بعض الحواشي بأنه لا لابد هي أن نضيف العدد، لأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيكرر هذه العبارة نمنع الانصراف، الانصراف كان 4 مرات، فما يمكن أن ندعي أنه كلها هذه عدم ناقصة، لابد أن تضاف العدم، وإنما نوجه العبارة بهذا المعنى وهو نمنع الانصراف عنه، أي أنه من يقول أنه ليس مشمولا بالدين بل أنه مشمول بأحكام الدين. إذا اتضح ذلك، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه الدليل الأول الذي ادعاه بعض الأساطين هو عدم تمامية المقتضي، ونقول بأنه لا، ليس الأمر كذلك، المقتضي تام في نفسه والانصراف ليس في محله. ثم يذكر شاهدا على ذلك كما سيأتي بيانه، قال: وفيه أي فيما ذكره بعض الأساطين إشكالان، من جهة عدم تمامية المقتضي وأنه تام، ومن جهة وجود المانع وأنه ليس بموجود كما ذكره بعض الأساطين. وفيه منع الانصراف كما ادعاه بعض الأساطين، فإن لماذا تدعي شيخنا أنه لا ينصرف إليه وأنه لا غير منصرف عنه؟ قال: فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه نسيانا. يقول: نحن عندما نراجع العرف نجد بأن العرف لا يفرق بين ما أتلفه هذا الظالم غصبا وعدوانا وبين ما أتلفه نسيانا. يعني ماذا نسيانا؟ يعني أنه أخذ مالا من غيره ونسي أنه مال الغير، هذا المال الآخر نسي أنه مال الغير. فهنا إذا نسي أنه مال الغير، هل يكون هذا المتلف ضامنا أو لا يكون؟ الحكم الوضعي باق على حاله أو ليس باق؟ فهل يمكن أن يدعى أنه إذا كان الإتلاف عدوانا ليس بضامن، أما إذا كان الإتلاف نسيانا فهو ضامن؟ ومن باب أولى إذا كان نسيانا هو ضامن، إذا كان عدوانا ماذا؟ من باب أولى هو ضامن. إذن لا فرق بين هاتين الحالتين. لم نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه نسيانا، ولا نجد فرقا في العرف بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه أيضا عدوانا وبين ما أتلفه شخص آخر من الظلمة. إذن لا فرق، هذه كلها بحكم الدين. قال: شخص آخر من غير الظلمة عفوا، مع أنه لا إشكاله، محل الشاهد هو هذا، وهو أنه هذا الإنسان لو أتلف في حياته مال الغير ظالما أو غير ظالم، في حياته مال الغير عدوانا وغصبا، هل يكون له ضامن؟ هل يكون بحكم الدين أو لا يكون بحكم الدين في حياته؟ نعم بحكم الدين. وهل يمكن أنه إذا مات يختلف هذا الحكم؟ إما أن تلتزموا بهذا، وهو أنه تقولون في حال الحياة أيضا ليس في حكم الدين، ولا يمكن أن تلتزموا بذلك. فإذا إذا كان في حال حياته هذا الظالم ضامنا لما أتلفه عدوانا بل ضامن لما أتلفه نسيانا، فلا فرق بين الموت والحياة، فتكون قيم المتلفات ماذا؟ خارجة من أصل التركة ومقدمة بحسب القواعد على الوصايا والمواريث، لا كما ادعاه بعض الأساطين أنه هذا وإن كان دين إلا أنه بحسب القواعد لا يقدم على الوصايا والمواريث. قال: مع أنه لا إشكال، هذا بيان آخر وجواب آخر لدعوى عدم تمامية المقتضي، مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه، أي على ما أتلفه الظالم في حال حياته، مع أنه لا إشكال. ثم تشوفون أنه أكد على فالضمير أرجع، اعلموا أنه أكو اشتباهات في بعض الحواشي. مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه أي على ما أتلفه الظالم في حال حياته. خب أحكام الدين ما هي؟ بيان أحكام الدين: من جواز المقاصة من مال هذا المتلف كما هو المنصوص، حيث أنه متلف من هنا الظالم، كما هو المنصوص. وردت رواية تدل على أنه يجوز للإنسان أن يقاص هذا الظالم ويأخذ من ما أتلفه الظالم مقاصة كما هو المنصوص. أحكام الدين هذا واحد، وحكم آخر للدين: ولعدم تعلق الخمس والاستطاعة. إذا كان مدين وكان مدين بألف دينار ويملك ألف دينار، فهنا يقولون أنه لا خمس عليه لأنه ليس مالكا لشيء حتى أنه يكون عليه الخمس. أو الاستطاعة إذا كان مدين وعنده مقدار مال للحاج، ولكن إذا دفع هذا المال للحاج للدين بعد لا يكون مستطيعا، قالوا ليس بمستطيع كما درستم في باب الحاج. هذه كلها من أحكام الدين، ولعدم تعلق الخمس والاستطاعة وغير ذلك من الأحكام التي ترتبط بأحكام الدين. فلو تم الانصراف، ولهذا تجدون أن بعض الحواشي أيضا أضاف عدم هنا، مع أنه لا، فلو تم الانصراف عنه كما يدعيه بعض الأساطين، فلو تم الانصراف عنه كما يدعيه بعض الأساطين لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا وعدما. وأنتم تعلمون أن الدين إذا كان موجود فله أحكام، وإذا لم يكن الدين موجود فله ماذا؟ فله أحكام. يقول إذا لم نعتبر هذا دينا لزم إهمال الأحكام في حال موته وفي حال حياته أيضا، لأنه لا فرق بين الحياة والموت. إذا كان في حال الموت لا ينطبق عليه أحكام الدين. طب ما هو الفرق بين الموت والحياة؟ وينبغي أن تلتزموا أنه في حال الحياة أيضا لا تنطبق أحكام الدين، مو كما ذكر بعض الحواشي وجودا وعدما، يعني موجودا معدوما. لا معنى للموجود والمعدوم هنا، مراد من وجودا وعدما يعني إذا وجد الدين فله أحكامه، وإن عدم الدين فله أحكامه. لزم إهمال أحكام الدين وجود الدين له أحكامه من قبيل عدم تعلق الخمس والاستطاعة. عدم وجود الدين أيضا ماذا؟ له أحكامه، وهو تعلق الخمس والاستطاعة. قال لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا وعدما من غير فرق بين حياته وموته، أي حياة الظالم وموته. هذا فيما يرتبط بعدم تمامية المقتضي. أما فيما ادعاه من المانع وهو السيرة، يقول بأن هذه السيرة ليست سيرة متشرعية، وإنما هي سيرة الذين لا يبالون بأحكام الدين، ومثل هذه السيرة ليست بحجة ولا يمكن الاعتماد عليها في كشف الأحكام الشرعية. وأما ما ادعاه من السيرة الذي هو مانع، فهذا الادعاء ناشٍ من قلة مبالاة الناس، كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها. ثم يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه جملة من هذه السير التي استمر عليها الناس، وهي ناشئة من قلة مبالاتهم بالدين، لا أنها ناشئة من حيثيتهم المتشرعية وحتى تكون كاشفة عن الحكم الشرعي، لأن السيرة التي تكشف عن الحكم الشرعي لا بد أن تكون فيها خصائص، لا السيرة التي تكون ناشئة من قلة مبالات الناس بأحكام الدين. قال ولذا هؤلاء الذين لهم مثل هذه السير التي ناشئة من قلة مبالاتهم بالدين، ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وغير الظلمة. هؤلاء الذين استمروا كان ديدنهم العمل بمثل هذه السير، نجدهم في الواقع الخارجي أنهم لا يفرقون بين أموال الظلمة وبين غير أموال الظلمة، حيث أنهم يحكمون عليهما بحكم واحد أموال الظلماء وغير أموال الظلماء يعتبرونها بحكم واحد، مع أنه من الواضح أن أموال الظلماء لها حكمها المخصوص وأموال غير الظلماء لها حكم آخر، ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وغيرهم ممن علموا، هؤلاء الغير ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس. هسه اشتغال ذمته من اي جهة؟ قال اما من جهة حق السادة والفقراء، او من جهة العلم بفساد اكثر معاملاته. اي معاملات هذا الغير؟ يقول لا يفرقون، هنا يجرون الاحكام احكام الوصايا والمواريث بلا ان ينظروا الى اي حكم الدين وقيم المتلفات، وهناك ايضا حق السادة وحق الفقراء وقيم اشياء اخرى ايضا يجرون فيها احكام الوصايا والمواريث ولا يفرقون في ذلك. ومن الواضح انه فيما يرتبط بوجود حق السادة لابد ان يستخرج، فيما يرتبط باموال الظلماء المأخوذة غصبا من الاخرين لابد ان تستخرج وتكون مقدمة على الوصايا والمواريث. قال لا يفرقون في ذلك، ولا يفرقون في إنفاذ وصايا الظلمة وتوريث ورثتهم. لا يفرقون بين ماذا وماذا؟ بين اشتغال ذمم الظلمة بعوض المتلفات وأرش الجنايات، وبين اشتغال ذمم الظلمة بديونهم المستقرة عليهم من معاملاتهم وصدقاتهم الواجب عليهم. هذه من الموارد من السير التي هي ناشئة من قلة مبالاة الناس بالدين. ولا يفرقون أيضا، ولا يفرقون بين ما علم المظلوم فيه تفصيلا وبين ما لم يعلم المظلوم فيه تفصيلا. فإنك إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم من جهة المعاوضات ومن جهة المداينات مطلقا، يعني حتى لو لم يعلم الذين تعامل معهم والذين أخذ الدين منهم، بين وجدت ما استقر في ذممهم من جهة المعاوضات والمداينات مطلقا، أو من جهة وجود أشخاص معلومين تفصيلا أو مشتبهين في محصور، هذا مطلقا في مقابل هذا، في مقابل المعلومين تفصيلا أو المشتبه في محصور، وجدت ماذا؟ وجدت إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم كافية في استغراق تركتهم، وهذا الاستغراق المانع من التصرف في التركة بالوصية والإرث. إذن هذه السيرة سيرة ناشئة من قلة مبالاة الناس بالدين، لا أنها سيرة متشرعية حتى تكون كافية لاستكشاف الحكم الشرعي. وعليه يقول الشيخ وبالجملة، فالتمسك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة، وهو واضح أيضا. فالخروج بمثل هذه السيرة عن القواعد المنصوص عليها، وهي أن أحكام الدين مقدمة على أحكام الوصايا والمواريث، يقول المجمع على تلك القواعد غير متوجهين غير وجيهين. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية من المسائل التي عبر عنها الشيخ رحمة الله تعالى. وفي الخاتمة توجد ماذا؟ مسائل، خاتمة تشتمل على مسائل الأولى والثانية، هذه هي المسألة الثالثة من المسائل الثمان التي في الخاتمة. المسألة الثالثة، بلي أنا قلت هذه عدم، قلنا بأنه بعد بلي من دعوة الانصراف، هذه عدم من شقراته من دعوة، أنا قلت بأنه هذه سيد كلنسر هو مضيف هذا العدم، وإلا في النسخ الموجودة هذا العدم ما موجود، وإنما كل موجود الانصراف. هو يقول بأنه باعتبار أن بعض الأساطين ادعى عدم الانصراف، فإذا لابد أن نمنع عدم الانصراف. هو يعني نمنع عدم الانصاف نتيجته الانصاف عن، فهو نمنع الانصاف عن. شو سؤالكم؟ لا لا مو موجودة، لا مو موجودة، لأن كلها هاي العدم مو موجودة، بل أكو فتح حاشية فقط، وإلا في مثل الكتاب مو موجود. على أي الأحوال المهم إحنا هم على عدم الانصراف بينا المطلب، هم على منع الانصراف بينا المطلب. المسألة الثالثة، ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما إلى آخره. من المسائل التي تبحث في هذه المسألة الثالثة أو المسألة الثالثة محتواها هذا، وهو أنه إذا كان السلطان جائرا ولم يكن السلطان عادلا والحاكم عادلا، يعني بعبارة أخرى لم تكن له أهلية الحكومة، إما لأنه غير منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى، أو إذا لم يكن منصوب غير مأذون أيضا، لأنه الذي يجوز له الحكم إما هو المنصوب بالمباشرة أو المنصوب بغير المباشرة وهم الفقهاء العدول. طب الآن لو فرضنا بأن هذا الحاكم لم يكن أهلا للحكومة بأن كان جائرا، فهنا ما يأخذه بعنوان الخراج، ما يأخذه بعنوان المقاسمة، ما يأخذه بعنوان الزكاة، هل أنه جائز أو ليس بجائز؟ وعلى فرض أنه جائز أو ليس بجائز، هذه مسألة، هل يجوز الأخذ من للآخر من هذه الأموال، أموال الخراج والمقاسمة والزكاة؟ هل يجوز المعاوضة الشراء والبيع منه في هذه الأموال أو لا يجوز؟ محل الكلام في هذه المسألة، وخصوصا في المسألة الثانية، لأن المسألة الأولى واضحة، وهو أنه لا يجوز له أن يأخذ الخراج والمقاسمة ممن يوجد عنده خراج أو مقاسمة، لأنه غير مأذون في هذا الأخذ. وإنما المهم في المسألة هو أنه هل يجوز الأخذ من الجائر هذه الأموال التي أخذها بعنوان الخراج والمقاسمة أو لا يجوز الأخذ؟ هل يجوز الشراء منه أو لا يجوز؟ هنا توجد عندنا عناوين ثلاثة أو أربعة. العنوان الأول عنوان الخمس، وهو واضح عند الإخوة. العنوان الثاني عنوان الزكاة، وهو أيضا واضح عند الإخوة كما درسوا في كتاب الزكاة. يبقى عندنا عنوانان آخران، وهو عنوان الخراج وعنوان المقاسمة. طبعا هذان العنوانان يمكن إرجاعهما إلى ماذا؟ إلى عنوان واحد، وهي الأمور أو الأموال التي تؤخذ على الأرض، إما أن تؤخذ على نفس الأرض وإما أن تؤخذ من منافع الأرض، وهذا هو الفرق بين الخراج والمقاسمة. فإن الأراضي التي فتحت عنوة تكون ملكا عاما للمسلمين، وولي المسلمين يحق له أن يتصرف في هذه الأراضي طبقا لمصلحة المسلمين وطبقا لمنفعة المسلمين الذي هو وليهم. فهذه الأراضي تارة يؤجر هذه الأراضي، يقول هذا المقدار من الأرض عليه كذا درهم أو دينار، لأن هذه أراضي المسلمين، فيؤجر هذه الأراضي للعاملين على تلك الأراضي، هذا المقدار، هذا الهكتار من الأرض عليه 10 دراهم، كل هكتار عليه دينار، 10 دنانير إلى آخره. هذا يسمى عندهم بأرض خراجية، وأخرى أنه يتعامل مع العاملين على نماء هذه الأراضي، على المنافع التي تخرج من هذه الأراضي، فيقول بأنه للمسلمين أو ولي المسلمين يتعامل معه على أساس ربع هذه المنافع، على أساس خمس هذه المنافع، وهكذا. وهذا يسمى بالمقاسمة. ومن هنا قالوا أن العنوان الجامع هي تلك الأموال والمنافع التي تؤخذ من الأرض التي ترجع إلى المسلمين، لأنها فتحت عنوة، والأراضي المفتوحة عنوة ترجع ملكيتها إلى المسلمين، والذي يحق له أن يتصرف هو ولي المسلمين. طب الآن لو فرضنا أن الجائر أخذ الأموال، تارة يأخذ الأموال لا بعنوان الخراج والمقاسمة، ذاك بحث الآن ليس محل بحثنا، محل بحثنا لو أخذ الأموال من هؤلاء الذين يشتغلون على الأراضي أخذها بعنوان الخراج، أخذها بعنوان المقاسمة، أخذها بعنوان الزكاة. بس لماذا لم يذكر الخمس؟ باعتبار أنه في الأعم الأغلب أن هؤلاء الذين كانوا يحكمون لم يكونوا من الذين يعتقدون بالخمس تبعا لخلفائهم، لم يكن يعتقدون بوجوب الخمس حتى أنهم يأخذوه من الناس، فلهذا اقتصر على ذكر الزكاة ولم يذكر الخمس. إما أن يقال هذا، وإما أن يقال بأن عنوان الزكاة يكون أعم شاملا للزكاة الإصطلاحية وللخمس الإصطلاحي على أي الأحوال. قال الثالثة: ما يأخذه السلطان، ولكن السلطان الجائر كما هو المفروض، فلهذا قال المستحل، يعني يستحل هذا الأخذ مع أنه يحرم عليه هذا الأخذ لأنه غير مأذون لأن يأخذ هذه الأموال، وهذا النماء بعنوان الخراج والمقاسمة. قال ما يأخذه السلطان المستحل الذي استحل مع أنه لا يحق له لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي، اتضح أن الخراج أين والمقاسمة أين، باسمهما يعني باسم الخراج وباسم المقاسمة يأخذ هذه الأموال. ومن الأنعام، من هنا ذكر بعض أنه لماذا قيد الزكاة بالأنعام مع أن الزكاة أعم من الأنعام لأنه في أمور تسعة، بعض ذكر بأنه إنما قيد باعتبار لعله أن المشهور بينهم هو أن الزكاة في الأنعام لا في هذه الأمور التسعة، وإلا كان ينبغي أن يكون الزكاة في غير الأنعام أيضا على أي الأحوال. ومن الأنعام باسم الزكاة، خب ما يأخذه السلطان يجوز أن يقبض منه، يجوز للقابض للآخذ أن يأخذ منه مجانا أو يأخذه بالمعاوضة. هذا لمن؟ لهذا. تسخب مقتضى القاعدة ما هي؟ مقتضى القاعدة جواز الآخذ، لو مقتضى القاعدة عدم جواز الآخذ. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر يقول أن مقتضى القاعدة بالنسبة إلى السلطان فواضح عدم جواز الأخذ، حتى لو كان بالتراضي بينه وبين من؟ وبين صاحب الأرض، وبين من يشتغل على الأرض. لماذا؟ لأن من يشتغل على الأرض لا يحق له أن يعطي الخراج والمقاسمة لغير مستحقها، ومستحقها من؟ ولي المسلمين، هو الذي يستحق أن يأخذ هذه الأموال باسم الخراج والمقاسمة، فضلا عن أنه لو فرض أن الولي السلطان الجائر أخذ هذه الأموال من الأراضي قهرا على أصحابها. فإذا مقتضى القاعدة بالنسبة إلى السلطان لا يجوز له أن يأخذ حرمة، يحرم عليه حرمة تكليفية، وإذا أخذ أيضا لا يجوز له أن يتصرف وضعا في هذه الأموال، سواء كان برضا من أصحاب من أولئك الذين يشتغلون على الأرض أو أصحاب الأنعام أو لم يكن برضا منهم. لماذا؟ باعتبار أنه لا يحق له أن يأخذ، وإذا أخذ فلا يحق له أن يتصرف. طبعا هذا مقتضى القاعدة، وكذلك مقتضى القاعدة من هذا الطرف، مقتضى القاعدة من الآخر أيضا لا يجوز له أن يأخذ. لماذا؟ لأنه هذه الأموال ترجع إلى بيت المال، وترجع إلى من؟ وترجع إلى ولي المسلمين، هو الذي لا بد أن يضع هذه الأموال في مواضعها. إذن مقتضى القاعدة أنه لا يجوز، فلهذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومقتضى وإن كان مقتضى القاعدة حرمته، يعني حرمة القابض منه. لماذا؟ لأنه وإن كان مقتضى القاعدة حرمته، لماذا يحرم القبض منه؟ لأنه غير مستحق لأخذه. من غير مستحق لأخذه؟ السلطان. السلطان لا يحق له أن يأخذ، فإذا لم يحق له أن يأخذ لا يجوز لي أن أقبض أيضا منه، لأنه غير مستحق لأخذه. فتراضيه أي السلطان الجائر مع من عليه الحقوق من الخراج والمقاسمة والزكاة المذكورة في تعيين شيء عندما يعين أنه 10 دراهم أو ربع أو كذا من الإبل والغنم والبقر في تعيين شيء. قال فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة في تعيين شيء من ماله أي من مال مأخوذ منه من مال الذي عليه الحقوق لأجلها أي لأجل تلك الحقوق هذا فاسد. لماذا فاسد؟ هذا الإنسان عين قال هذا المقدار من المال من الإبل صدقة الزكاة الواجبة طب يتعين في هذا؟ نقول لا يتعين في هذا. لماذا؟ في اعتبار أنه لا يحق له أن يعين هذا. الذي يحق له أن يعين من؟ ولي المسلمين. الذي له أن يعين من؟ في الحقوق في المرتبط بالأراضي ولي المسلمين. لو أخذ مقدار 10 دراهم ممن؟ من صاحب من الذي يعمل على تلك الأرض هذه 10 دراهم هل تتعين الخراج في هذه 10 دراهم؟ نقول لا تتعين وهذه باقية على ملك صاحبها لأنه المفروض أن هذا الآخذ المفروض أن هذا السلطان ماذا؟ لم يحق له لم يكن يحق له أن يعين أبو هذه الحقوق أن يعين الربع أو النصف أو الإيجار أو زكاة الإبل ونحو ذلك. قال فاسد. ثم يضرب مثال يقول هذا من قبيل هكذا كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر الدار الغير وفي دفع شيء إليه أي إلى الظالم عوض الأجرة التي للغير هذا مع التراضي وأما مع القابض فواضح أنه لا يجوز له القابض. قال وأما إذا قهره أي قهر الظالم من عليه الحقوق على الأخذ وأما إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوانات الثلاثة ففساده أوضح. وكيف كان الآن بحسب مقتضى القاعدة اتضح أنه لا يجوز للسلطان أن يأخذ ولا يجوز للقابض أن يقبض هذا حسب مقتضى القاعدة. طب مقتضى الروايات ومقتضى الإجماع ما هو؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مقتضى القاعدة وإن كان ذلك إلا أنه لا بد أن نرى أن مقتضى الروايات والإجماع ما هو. وكيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه ولا يتعين أنه هو الصدقة ولا يتعين أنه مال الخراج أو مال المقاسمة لأن الذي كان يحق له أن يعينه هو ولي المسلمين والمفروض أن هذا ليس مأذون في تعيين الخراج أو المقاسمة أو تلك الحقوق الواجبة. فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه ومع ذلك ومع أنه باق على ملك المأخوذ منه يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به. إذا تبين مقتضى القاعدة من قبل الجائر أنه لا يجوز له أن يقبض ولا يحق له أن يعين هذه الحقوق ولكن لو فرض أنه أخذ هذه الأموال بعنوان المقاسمة والخراج والحقوق الواجبة والزكوات الآن هل يجوز لأحد أن يقبض هذه الأمور هذه الحقوق أو لا يجوز؟ يقول ومع ذلك يجوز مع أن مقتضى القاعدة ماذا؟ لا يجوز لأنه هذا باق على ملك صاحبه لأن المفروض أن هذا السلطان المستحل لم يكن من حقه أن يعين مال الخراج أو المقاسمة أو الحقوق الواجبة كزكاة. قال ومع ذلك يعني مع أن مقتضى القاعدة عدم جواز القبض من الجائر والآخر ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب. طب الآن الشيخ يدخل في نقل كلمات الأصحاب ثم ينقل الروايات في المقام وعن بعض الأصحاب حكاية الإجماع عليه أنه يجوز القبض هذا الكلام الآن دنبين حكم القابض مو حكم السلطان المستحل وإلا حكم السلطان المستحل لا إشكال ولا شبهة تكليفا ووضعا أنه لا يجوز له أن يأخذ ولا يجوز له أن يتصرف. قال وعن بعض حكاية الإجماع عليه قال في محكي التنقيح: لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة خراج مقاسمة وزكاة جواز شراء الثلاثة من الجائر وإن لم يكن مستحقا له الجائر، وإن لم يكن الجائر مستحقا ولم يكن مجازا في أخذ هذه الأمور الثلاثة، لأن الدليل على جواز الشراء ما هو؟ النص أولا الوارد عنهم عليهم السلام، والإجماع ثانيا. إذن يوجد عندنا دليلان على جواز الشراء. إذن احنا الآن دا ننتقل إلى أي مسألة؟ مسألة أن الإنسان هل يستطيع أن يأخذ مجانا أو شراء أو لا يستطيع، ومحل الكلام في هذه المسألة لا فيما يستحله السلطان من الآخر والقاطب. يقول يوجد عندنا دليلان، الدليل الأول النص، الدليل الثاني ما هو؟ الإجماع. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في محكي التنقيح: وإن لم يعلم مستنده. هذا الضمير لا يعود على الإجماع، مو وإن لم يعلم مستند الإجماع، وإن لم يعلم مستند الجواز وجهة الجواز. لأن مقتضى القاعدة ما هو؟ أنه كما يحرم على السلطان المستحل أن يأخذ، وهذه باق على ملك صاحبه، لا يحق للقابض ماذا؟ أن يقبض، ولا يحق له أن يشتري. هل يجوز لأحد أن يشتري مال الغير وهو باق على ملك صاحبه الأول؟ لا يجوز، مع أن النص والإجماع دل على جواز ذلك. أما وجهه ما هو ضمن أي قاعدة دل؟ لا نعلم. التفتوا ملتفتين، يعني الدليل دل على الجواز ولكن ضمن أي قاعدة فقهية دل على الجواز؟ بمقتضى القواعد الفقهية لا يجوز له أن يشتري ولا يجوز له أن يأخذ، لأن هذا المال باق على ملك صاحبه. فإذا كان باق على ملك صاحبه كيف يجوز لي أن أقبض؟ كيف يجوز لي أن أشتري؟ هذه وإن لم يعلم مستنده، مو وإن لم يعلم مستند الإجماع، وإنما وإن لم يعلم مستند الجواز وجهة الجواز في هذه المسألة. نحن نلتزم بأنه يجوز أن يشتري، أما لو سئلنا ضمن أي قاعدة فقهية تقولون ذلك؟ أو القاعدة الفقهية تقتضي عدم جواز الشراء، كيف تقولون؟ تقولون الدليل دلنا على ذلك. أما بحسب قواعدنا الفقهية هذا لا ينسجم مع القواعد الفقهية المقررة عندنا. قال: وإن لم يعلم مستنده، يعني مستند الجواز في المسألة. ويمكن الآن في التنقيح يريد أن يذكر هذا المطلب، أنه لقائل أن يقول أن مستند الجواز هذا المطلب ما هو؟ وهو أنه صحيح أن السلطان المستحيل لم يكن من حقه أن يتصرف، لم يكن من حقه أن يأخذ، وإذا أخذ لم يكن من حقه أن يتصرف، ولكنه إمام المسلمين ولي المسلمين أذن في هذا التصرف من قبيل أن المالك الأصلي عندما يأذن ماذا؟ الفضولي في يأس العقد، الحرمة باقية على السلطان الجائر، والحرمة لم تسقط عنه، والضمان أيضا لم يسقط عنه، ولكنه بالنسبة إلى هذا المشتري هل يصح له أن يشتري أو لا؟ نعم يصح له أن يشتري. لماذا؟ باعتبار أن الإمام سلام الله عليه أذن في هذا الشراء. إذن لعل مستند الجواز ما هو؟ إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الشراء. فلهذا قال: ويمكن أن يكون مستنده مستند الجواز، ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة، أن تلك الأموال من الخراج والمقاسمة وغيرها حق للأئمة، وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك. فيكون هذا الجواز منشأه ماذا؟ فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي، طبعا مع فروق باعتبار أن الفضولي لعله لا يكون ضامن حرمة غير موجودة بحوث أخرى أكو، ولكن هنا الظالم يكون ماذا؟ هم مرتكبا للحرمة التكليفية وهم يكون ضامنا. الآن ليس البحث من جهة السلطان المستحيل، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي، إذا انضم إلى التصرف إذن مالي. انتهى كلام من؟ انتهى كلام محكي التنقيح. أقول والأولى أن يقال إذا انضم إليه إذن متولي الميل كما لا يخفى، لأنه نحن قلنا بأن الخراج والمقاسمة والزكوات حق الإمام وحق المسلمين، ولكنه من متولي لهذه الحقوق؟ الإمام. فلهذا كان يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه الأولى أن يعبر مو إذن المالك وإنما إذن متولي الملك الذي هو الإمام، أعم من أن يكون إمام الأصل أو المنصوب من قبله. قال والأولى أن يقال إذا انضم إلى التصرف إذن متولي الملك لا إذن المالك كما لا يخفى. هذه عبارة. وفي جامع المقاصد أن عليه أي على جواز الشراء إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة التي ستأتي قراءتها بعد ذلك، والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم الصلاة والسلام، وفي المسالك أطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا، وعن المفاتيح أنه لا خلاف في الجواز، وعن الرياض وفي الرياض أنه استفاض نقل الإجماع عليه أي على الجواز، وقد تأيدت دعوى هؤلاء أي دعوى هؤلاء بالإجماع يعني هذا الإجماع المنقول تأيدت بالشهرة المحققة بين فقهائنا قدست أسرارهم، وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر عن الشيخ. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبدأ ببيان الأدلة، يقول ويدل عليه أي على الجواز قبل الإجماع. إذن الدليل الأول الإجماع المنقول في كلمات الفقهاء. الدليل الثاني ما هو؟ قال مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، أنه يوجد هناك حرج لو قلنا بأنه لا يجوز الشراء، لأنه في الأعم الأغلب الأموال الموجودة بيد الظلمة بيد سلاطين الجور هي من أموال الخراج والمقاسمة وهذه الحقوق طبعا في ذاك الزمان أو لعله حتى في زمان الشيخ وإلا في مثل زماننا، فهذه الأموال تؤخذ لا بعنوان الخراج والمقاسمة والزكوات ونحو ذلك، لأن الشيخ تتذكرون في أول المسألة قال ما يأخذه السلطان باسمهما يعني باسم الخراج والمقاسمة. يقول إذا قلنا أنه لا يجوز الشراء يلزم الحرج العظيم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا مضاف إلى أنه لا يستقيم بعد حياة الناس يلزم اختلال النظام. قال فلا بأس بلي مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال الموجودة بيد الظالم من الخراج والمقاسمة والزكوات، بل يلزم اختلال النظام. مضافا إلى لزوم الحرج هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث وإلى الروايات المتقدمة لأخذ الجوائز من السلطان. يقول دلت روايات كثيرة أنه يجوز أخذ الجوائز من السلطان، مع أنه في الأعم الأغلب نعلم أن أموال السلطان من أين هي؟ من الخراج والمقاسمة والزكوات مو أموال الشخصية، خصوصا يقول أن الجائزة إذا كانت عظيمة يعني كبيرة، حيث أن الجائزة إذا كانت كبيرة قف إنسان لعله يطمئن أنه من تلك الأموال، وإلا فإنها ليست من الأموال الشخصية للسلطان. قال خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن يكون من غير الخراج، وكان الإمام عليه السلام هذا شاهد آخر أو دليل لا فرق، وكان الإمام طبعا اعتباره شاهد أفضل، وكان الإمام عليه السلام يأبى عن أخذ هذه الجوائز أحيانا معللا بماذا؟ بأن فيها حقوق الأمة، وهذا معنى ماذا؟ وهذا معنى أنها من الخراج والمقاسمة والزكوات. قال ويدل عليه روايات منها صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل منا. بعض المحشين يقول هذا التعبير عن الرجل منا إشارة إلى أن الذي اشترينا منه ماذا؟ ليس منا، إذا كان من أهل الخلاف، وإلا لو كان منا إذا لا معنى للتعبير بمنا. سألته عن الرجل منا يشتري من عمال السلطان من إبل الصدقة وغنمها، وهو أي هذا المشتري يعلم أنهم أي عمال السلطان يأخذون منهم أي من الذين وجبت عليهم تلك الصدقات يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، يعني حقه الذي حق الذي الحق الذي عليه 5 من الإبل 10 من الغنم ولكن يأخذون 20 يأخذون أكثر من ذلك. إذن السؤال منحصر في ماذا؟ منحصر في أنه يعلم بوجود مقدار حرام على المقدار الذي يجوز أخذه والذي استحقه على الذين يوجد ذلك الحق في مالهم. قال فقال عليه السلام ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك فلا بأس به أي بهذا الشراء حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. قلت طبعا هذه الرواية فيها فقه لا بد أن يلتفت إليه، إن شاء الله سنشير إليه في الأبحاث القادمة، فقط الآن نقرأ الرواية. قلت فما ترى في مصدق، مصدق الذي يجب الصدقات، في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها، هل تبيعها لنا؟ أخذ من عندنا الصدقة، أخذ الأغنام، أخذ الإبل من عندنا وأخذ الصدقات والآن عزلها، هل يجوز لنا أن نطلب أن نشتريها منه أو لا يجوز أن نشتريها منه؟ هذا هو السؤال الثاني. فيقول فنقول بعناها فيبيعنا إياها فما ترى في شرائها من؟ فقال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. قيل له فما ترى في الحنطة والشعير؟ يجيئنا القاسم الذي يقسم، الذي هو من المقاسمة، الذي يقسم النماء 4 أخماس لصاحبها وخمس الآخر ماذا؟ مثلا للسلطان، فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل. فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال إن كان قد قبضه بكيل وبكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه من غير كيل. دلت هذه الرواية في